بسم الله الرحمن الرحيم. تأملات قرآنية. الدرس الرابع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي هذا اللقاء المبارك يسر الله إتمامه نواصل تفسير كتاب ربنا جل وعلا، واقفين عند قول الله جل وعلا في سورة آل عمران: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، إلى قوله جل وعلا: فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وهذا الذي كنا فيه قلنا إن سورة آل عمران سورة مدنية، ونبين أن من أساليب تسمية كتاب الله جل وعلا سور القرآن يسمى الشيء باسم بعضه، يسمى الشيء باسم بعضه، وهذا أمر كانت العرب تستخدمه في كثير من الأمور. فسميت سورة البقرة بسورة البقرة لأنه جاء ذكر قصة البقرة فيها، وسميت سورة آل عمران بسورة آل عمران لأن الله جل وعلا ذكر فيها عمران وآله. وعلى هذا يقاس كثير مما في كتاب الله وهو ظاهر بين. وإنما الخلاف بين العلماء هل إن تسمية سور القرآن كان من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصحابه أو غير ذلك. والذي يظهر والله جل وعلا أعلم أن تسمية سور القرآن تسمية توقيفية، بمعنى أن الصحابة سموها بإشارة وأمر وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وسورة آل عمران تكلمت كثيرا عن أهل الكتاب اليهود والنصارى، وبحثت كثيرا في مواضيعهم، وسبب ذلك أمران. الأمر الأول قدوم وفد نجران، كما بينا في الأسبوع الماضي قدوم وفد نجران إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما حصل بينهما من مجادلة انتهت إلى الإقرار بالصلح بينهما. كانت تلك الأسئلة التي طرحها وفد نجران سببا في نزول كثير من آيات سورة آل عمران. الأمر الثاني ما كان من أحداث من أهل الكتاب من اليهود المجاورين للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فكان القرآن ينزل ليبين كثيرا من أمورهم ومعايبهم وما يكون بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام من أحداث، فجل ما في السورة من ذكر أهل الكتاب كان هذا سببه. وفي السورة آيات أخرى لا علاقة لها بأهل الكتاب كغزوة بدر وغزوة أحد وغيرهما مما هو معروف في مظانه، لعل الله جل وعلا أن ييسر شرحا. أما الآية التي بين أيدينا فإن الله يقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. حب المال أمر مفطور في النفوس، قال سبحانه: وتحبون المال حبا جما، وقال جل وعلا عن بني آدم: وإنه لحب الخير لشديد. والأمانة في إنفاذها وفي إعطائها لا علاقة لها بالإيمان والكفر، والأمانة في إعطائها وفي إنفاذها قبولها لا علاقة لها بالإيمان والكفر إلا شيئا يسيرا. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كذب أعداء الله، يقصد اليهود، كل أمور الجاهلية تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى بر وفاجر، تؤدى إلى البر والفاجر. فلو قدر أن لأحد من الناس له أمانة عندك وإن كان فاجرا فإن فجوره لا يمنعك من تأدية الأمانة إليه. فمسألة كونه كافر أو فاجر أو فاسق لا علاقة له بأحقية الأمانة التي له عندك، هذا كمفهوم عام للآية. الآية فيها وقفات عدة. الوقفة الأولى إنصاف الرب تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا حكم عدل. فبرغم أن اليهود قوم بهت نعتوا ربهم بيقبح المعايب تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ومع ذلك فإن الله يقرر في هذه الآية أن من هؤلاء اليهود على ما فيهم من معايب منهم من لو أمنته وضعت عنده قنطار، والقنطار الآلاف من الدنانير، يعني مبلغا كثيرا من المال، لو وضعت عنده قنطار آلافا من الدنانير ثم طلبتها منه يردها إليك رغم أنه يهودي. وإخبار الله بهذا دلالة على إنصاف الرب جل وعلا وأن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة. فقول الله ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، إن وضعت عنده قنطارا أمانة رده إليك كما هو تام، رغم أنه كتابي إما يهود وإما نصارى وهذا كفر، لكن كفره لم يمنحه من تأدية الأمانة. ثم قال سبحانه ومنهم، ومن في الحالتين بعضية، من في الحالتين بعضية، وقلنا إننا سنقف كثيرا في اللغويات حتى تفهم كلام الله، لكن لا تستعجل إتيان الثمرة. العلم يا أخي كالبنيان، والبنيان لا يعرف من أول يوم وإنما يعرف بعد تمامه، فما تأخذه من علم في هذه الحلقة أنت لوحدك به، وإنما تقوم على علم تأخذه منها هنا ومن غير هذه الحلقة، وشيء تقرأ وشيء تسمع وآخر تدون حتى يجتمع لديك علم جمع. لكن لا تحسب أن أحدا يمكن أن يعطي الناس العلم كاملا لوحده، هذا لم يقع ولن يقع، لأن الله جل وعلا قسم العلم وفضله بين الناس، لكن أن تأخذ أمور ترشدك بعضها على بعض. أقول إن من هنا بعضية، وحتى يتم المعنى حتى تعرف الفرق بين من بعضية ومن الأخرى، من أخرى بيانية. معنى الكلام لو جاء إنسان ضفته أنت في بيته فأعطاك فاكهة، فاكهة هذه منوعة، ثم غاب عنك ثم جاء يسألك من أي الفاكهة أكلت، قلت من كذا، نفرض قلت من البرتقال، هذه من ما هي بيانية، فأنت بينت أي نوع من الفاكهة أكلت. أما من التي بين أيدينا ومن أهل الكتاب، هذه من بعضية بمعنى بعض من أهل الكتاب وليس الكل. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يساوي شيء لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. ما دمت عليه قائمة هذا كناية، كناية عن الإلحاح والمواجهة وشدة الطلب، وأن تتعقبه من مكان إلى آخر حتى يؤدي إليك ماذا؟ ماذا؟ الدينار. والذي قبله يؤدي إليك القنطار رغم أنه أضعف وأكبر من الدينار مرات عديدة، لكن الأول أمين والثاني خائن. وقلنا إن الأمانة تؤدى لكل أحد يستحقها إن كان برا وإن كان فاجرا. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، كناية عن الإلحاح، كثرة المواجهة، كثرة الطلب، تنتقل معه من مكان إلى مكان حتى يؤدي إليك حقك. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هذه ليس علينا في الأميين سبيل جملة تعليلية، جملة تعليلية ينجم عن الآية ما يلي: أن في اليهود قوم مؤتمنون وهم قلة، وقوم خائنون وهم كثرة. وهؤلاء الخائنون علتهم في الخيانة، يعني إذا قيل لهم لماذا لا تؤدوا الأمانات قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين جمع أمي، وهو في اللغة من لا يقرأ ولا يكتب، أما المقصود بها هنا فهم أمة العرب، من يقرأ ومن لا ومن لا يقرأ. المقصود بالأميين في الآية أمة العرب، من يقرأ ومن لم يقرأ. قال الله عز وجل: وقلنا إن القرآن يفسر بعضه بعضا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الأميين من؟ أمة العرب. فالأميون أمة العرب. فقول اليهود ليس علينا في الأميين سبيل، اليهود يقولون إن هؤلاء العرب قوم أميون لا دين لهم ولا يرونهم شيئا، لأن اليهود يرون أنفسهم شعب الله المختار، ويقسمون الناس غيرهم طبقات، فلا يرون العرب شيئا، ويقولون إن المال الذي في يد العرب أصله لنا، فإن حصل بيننا وبينهم تقاض بيع وشراء وأمانة فلا حاجة أن نرد إليهم المال، لأن المال أصلا لنا. فمعنى الحرف لقول الله ليس علينا في الأميين سبيل أي ليس علينا إثم ولا حرج ولا وزر أن نأكل أموال الأميين، ليس علينا إثم ولا حرج ولا وزر أن نأكل أموال الأميين، فما من طريق يصل إلينا بها المحاسبة. ليس علينا في الأميين سبيل. وقلنا إن الأميين يطلق على العرب لأن الأصل أن العرب أمة لا تقرأ ولا تكتب، قال صلى الله عليه وسلم: إننا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا. وأخذ صلى الله عليه وسلم يشير بأصابع يديه ليفهم من حوله، والنبي عليه الصلاة والسلام نعت في القرآن بأنه نبي أمي، قال شوقي: يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء. أما لماذا بعث النبي أمي؟ فليقطع الله جل وعلا ألسنة المشككين وشبه المعاندين. لماذا بعث النبي أميا؟ ليقطع الله ألسنة المشككين وشبه المعاندين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالقرآن من عند ربه، أبلغ كتاب وأعظم عبارات وأجل كلام، فلو كان عليه الصلاة والسلام يقرأ ويكتب من قبل لقال عنه الكفار: إن هذا الكتاب الذي أتى به أخذه عن من؟ أخذه عن غيره، لأنه يقرأ ويكتب فما زال يطالع 40 سنة، ثم بعد 40 سنة من المطالعة والقراءة والكتابة والاستكتاب خرج إلينا بهذا القرآن. فبعث الله جل وعلا نبيه أميا لا يقرأ ولا يكتب، قال سبحانه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن يعني لو كنت تقرأ وتكتب لارتاب المبطلون. لكنه النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذا من فضل الله جل وعلا عليه. نعود إلى مسألة مهمة، فالأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم منقبة، وفي حق غيره مثلبة. الأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم منقبة، وفي حق غيره مثلبة. يحسن بالرجل أن يقرأ ويكتب، ولذلك قال الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلا يأتي إنسان ويقول: نحن ننتسب إلى أمة أمية فلا حاجة لأن نقرأ ولا نكتب. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمي حتى يقطع الله على يديه ألسنة المعاندين، أما نحن ففي حاجة ملحة لأن نقرأ ونكتب ونزداد علما. وليس الأمية المقصود بها عن النبي عليه الصلاة والسلام عدم العلم، وإنما قلت القراءة والكتابة، وإلا العلم شيء آخر، فقد يكون من العلماء من لا يقرأ ولا يكتب يأخذ علمه بالتحصيل ويعطيه بالتلقين. ثم قال سبحانه: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي يعلمون أنه لهم وعليهم في الأميين سبيل. ثم قال سبحانه: بلى. هذه بلى جواب من الرب سبحانه على دعوة أهل الكتاب. قول الله تعالى: بلى جواب من الرب سبحانه على دعوة أهل الكتاب، ليصبح المعنى: بلى عليكم في الأميين سبيل، ليصبح المعنى: بلى عليكم في الأميين سبيل. ثم قال سبحانه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. هذه من أوفى بعهده واتقى جملة استئنافية، من أوفى بعهده واتقى جملة استئنافية، وبلى منقطعة عنها جواب من الرب سبحانه لما قبلها. أما معنى قول الله من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، أي من عاهد إنسانا على أمانة وردها وأتم العهد فإنه قد أتم الشيء الذي عليه واتقى ربه، وهذا من أسباب حصول محبة من؟ محبة الله سبحانه. قال الله جل وعلا: فإن الله يحب المتقين. ينجم عن الآيات كلها فوائد عدة، لأن القرآن إنما أنزل ليكون منهجا يسير عليه الناس. الأول: ينبغي أن تفر في عباراتك وكلامك من ألفاظ العموم، لأن ألفاظ العموم تجمع ما بين البر والفاجر والمخطئ والمصيب، وليس هذا من العدل في شيء. فقلنا: هؤلاء يهود، ومع ذلك لما تكلم الله عنهم سبحانه فصل ولم يقل جل وعلا: إن اليهود كلهم لا يؤتمنون. وهذا أسلوب قرآني يعرفه كل من تدبر القرآن، وسيأتي في آل عمران أن الله قال: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. فالإنسان العاقل عندما يتكلم أو يحكم على قوم أو على جماعة أو على دار أو على مدرسة أو على أي شيء أو على أمة، لا يحكم حكما عاما ولا حكما جماعيا، وإنما يفر من ألفاظ العموم على منهج القرآن الذي بينه الله جل وعلا للناس. هذا الأول. الأمر الثاني: الحق من قول أو فعل يقبل من أي أحد. دل على هذا هذه الآية عن طريق التلميح، ليس عن طريق التصريح، ودلت آيات أخر عن طريق التصريح أن الحق يقبل من أي أحد. بلقيس كانت تحكم اليمن وكانت تعبد الشمس كما قال الهدهد: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. لما حصل ما حصل من بعث سليمان الخطاب لها وأخذت تستشير قومها، قالت لهم: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا كلام من؟ كلام بلقيس في كتاب الله. قال الله بعدها: وكذلك يفعلون. فالله جل وعلا صدقها على قولها رغم أنها عابدة ماذا؟ عابدة شمس. الكفار القرشيون قال الله عنهم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فذكروا سببين لفعل الفاحشة: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فلما رد الله عليهم قبل الله الأولى ولم يردها، رغم أنهم عباد وثن يعبدون اللات والعزى، لكن الله قبل قولهم أنهم وجدوا عليها آباءهم فلم يرد عليهم. لكن رد في الثانية، جاءت الآية: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لأنهم كذبوا في قولهم إن الله أمرهم بها. لكن عندما قالوا وجدنا عليها آباءنا كانوا صادقين، فلما كانوا صادقين إن آباءهم ورثوا هذا الشيء من آبائهم لم يرده الله جل وعلا عليهم. فالحق يا أخي يقبل بصرف النظر عن قائله، وأما الخطأ فإنه يرد بصرف النظر عن قائله. فالخطأ يرد، لكن إن كان قائله معروفا بالعلم والصلاح والتقوى فإنه يعتذر له ولست ملزما بقبول القول، يعتذر له ولست ملزما بقبول القول، لكنك لا تقع في عرضه. الأمر الثالث، الفائدة الثالثة، أنه يجب تأدية الأمانات إلى أهله. فالدين شأنه عظيم عند الله تبارك وتعالى، ومن يستدن ليأكل أموال الناس يضيعه الله جل وعلا كما يريد أن يضيع أموال خلقه. ومن استدان ليسد ثغرة وإنما منعه العجز عن رد الدين فهذا يسدد الله جل وعلا عنه ولا يأثم. وكيف نعرف أن فلانا يستدن من أجل تضييع أموال الناس أو من أجل الرد؟ هذا يظهر من طبيعة المعاملة. فمثلا لو أن إنسانا تاجرا احتاج إلى 100,000، ثم اقترض من رجل ما 100,000 وقامت تجارته ثم انكسرت تجارته، ثم لم يبقى في يديه إلا أموالا يسيرة 1,000، 2,000، 3,000، فجاء اشترى بهذه 1,000 أو 2,000 شيئا لبيته. فلا نقول له يجب أن تسدد 100,000، لأن هذه 1,500 ريال مثلا لا تنفع صاحبها، وإنما تنفع الرجل في بيته، وإن لا تنفع صاحبها الأول لأن المبلغ زائد عن الحد عن قدرة هذا المستدين. لكن إذا كان الإنسان ينفق في شيء زائد عن حاجته، ينفق في شيء زائد عن حاجته بمقدار أكثر قليلا أو أقل مما هو مستدينه، يدخل في من لم يفي بحق الأمانة بينه وبين الناس. وإذا كانت الشهادة ترفع بها كل إثم إلا الدين كما قال صلى الله عليه وسلم أخبرني به جبريل آنفة، فهذا يبين أن الأمانات بين الناس شأنها عظيم. ومن حاول وجاهد في تأدية الدين عن نفسه أدى الله جل وعلا عنه وأعانه ربه تبارك وتعالى. ثم قال الله سبحانه في الآية التي تليها: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. المناسبة بين الآيتين السابقة واللاحقة: الآية السابقة بيان للمعايب المالية، الآية السابقة بيان لماذا؟ للمعايب المالية. وأما الآية التي بعدها بيان للمعايب الدينية في اليهود. الآية الأولى بيان للمعايب المالية في الخيانة عند اليهود، أما الآية التي بعدها بيان للمعايب الدينية في عقائدهم. قال الله جل وعلا: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. اللي هو الميل، اللي الميل، تقول لوى فلان يد فلان أي أماله. يلوون ألسنتهم بالكتاب أي يحرفون الكتاب لفظا ومعنى، يلوون ألسنتهم بالكتاب أي يحرفون الكلام كلام الله لفظا ومعنى، وينطقونه على هيئة من يغررك أنه من كلام الله. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، اللام للتعليل، اللام للتعليل، والفعل بعدها منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وأصل الكلام تحسبونه بالنون لكن حذفت النون لدخول لام التعليل. لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، إذن ما هو من الكتاب؟ ما هذه؟ ما نوعها؟ نافية. ما هنا؟ نافية. وما هو من الكتاب؟ ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. المعنى أنهم لم يكتفوا فقط بأنهم يحرفون في الكلم حتى يلبسوا على الناس أن ما يقولونه من عند الله، بل زادوا على ذلك إثما، فلم يكفيهم التلميح وإنما لجأوا إلى التصريح وصرحوا كفرا وكذبا بأن ما يقولونه هو من عند الله، وهم يعلمون يقينا أنه ليس من عند الله. قال سبحانه: وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي يفعلون ما يفعلون من كذب وخداع وتمويه على الناس، وهم يعلمون حقيقة أنهم يأتون الباطل بعينه فلا يرتدعون عنه. وهذه نعت من ما نعت الله جل وعلا به اليهود. فتحصل من الآيتين معيبان: المعيب الأول مالي، والمعيب الثاني ديني. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم قال سبحانه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعود لقضية المال. الناس يتعاملون بالمال، حب الدنيا العاجل يدفع البعض والعياذ بالله لأن يحلف كذبا حتى ينال شيئا من حطام الدنيا الزائل، وهذا أكثر ما يكون في التجار، وهو إن كان في اليهود أظهر إلا أنه ليس مختصا بهم وحده، وإنما يكون في كل صاحب سلعة في الغالب يريد أن ينفقها، ويكون في غير أصحاب السلع. والمعنى أن الحلف بالله شيء عظيم، وإعطاء العهد بالله تبارك وتعالى شيء أعظم. فإذا كان الإنسان يبيع هذين، العهد والحلف بالله، من أجل أن يشتري شيئا من الدنيا يعلم أنه زائل كذبا ومينا وزورا، فهذا توعده الله جل وعلا بروادع وزواجر عدة، من أهمها أن الله جل وعلا لا يجعل له في الآخرة حظا ولا نصيبا. وهذا معنى قول الله: لا خلاق لهم في الآخرة. فالخلاق هنا بمعنى الحظ والنصيب، فلا حظ لهم ولا نصيب. ولا يكلمهم الله، وهذا والعياذ بالله منتهى الحرمان. ولا ينظر إليهم يوم القيامة، وهذا أشد. ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم، وتطهير الله لعباده يكون بغفران ذنوبهم وستر معايبهم. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ويتحصل من هذا فقهيا ما يلي: أن الأيمان ثلاثة. يتحصل من هذا فقهيا ما يلي: أن الأيمان ثلاثة: يمين اللغو تجري على ألسنة الناس لا يتعمدونها ولا يقصدونها، فهذه قال الله جل وعلا عنها: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. يقول الرجل: بلى والله، كلا والله، اجلس والله، فهذه تجري على اللسان لم يتعمدها العبد، فهذه اسماها الله جل وعلا لغوا، وأخبر جل وعلا أنه لا يؤاخذ عليها. اليمين الثانية تسمى اليمين المنعقدة، وهي التي قال الله جل وعلا عنها: ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذه تكون في الأمور المستقبلية، تكون في الأمور المستقبلية، تفعل أو لا تفعل، تترك أو لا تترك. فهذه إن وقعت على خلاف ما قلت يلزم منها كفارة اليمين، إن وقعت على خلاف ما قلت يلزم منها كفارة اليمين. وكفارة اليمين واحد من ثلاث على التخير: إطعام 10 مساكين، تحرير رقبة، إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم. فإن أعتق رقبة أو أطعم 10 مساكين أو كسى إنسانا ما يكفيه لأن تقام بلباسه الصلاة يستر عورته في الصلاة، هذه الثلاثة على التخير. فإن لم يستطع أن يحرر رقبة، ولم يستطع أن يطعم 10 مساكين، ولم يستطع أن يكسوهم، ينتقل في حالة العجز عن هذه الثلاثة بالتخير، ينتقل إلى الصيام. والمشهور عند العامة أن الصيام موازن لهذه الثلاث، وهذا خطأ. فإن هذه الثلاث بينها التخير، قال الله جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد أي واحدا من هذه الثلاثة فصيام 3 أيام. فلا ينتقل للصيام إلا إذا عجز عن واحدة من هذه الثلاث. هذان الاثنان لا علاقة له بالآية، الأخير هو الذي له علاقة بالآية. الأخير اليمين التي يحلفها الإنسان على شيء قد مضى، على شيء قد مضى. يحلف على شيء لم يكن على أنه كان، وعلى شيء قد كان على أنه لم يكن، هذه تسمى يمين غموس، ولأنها من كبائر الذنوب لم يجعل الله جل وعلا لها كفارة، ولأنها من كبائر الذنوب لم يجعل الله جل وعلا لها كفارة، فتسمى يمين غموس، يمين فاجرة، يلزم فيها التوبة النصوح والتخلص من المظالم والأوبة إلى الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الستة من حديث عبد الله بن مسعود: من حلف على يمين فاجرة وهو كاذب ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله جل وعلا وهو عليه غضبان عياذا بالله، وكفى بالمرء إثما أن يلقى الله جل وعلا وربه تبارك وتعالى غضبان. وبالاستقراء أي بالنظر في أحوال الناس عبر التاريخ، أن كل من يحلف على يمين كاذبة يعاقبه الله جل وعلا قبل أن يموت، كل من يحلف على يمين كاذبة، وهذا في محلات السيارات وأمثالها كثير، يعاقبه الله جل وعلا قبل أن يموت، خاصة إذا كان في قسمه وأيمانه مضرة على إنسان مسلم كشهادة الزور تودي بأخيه المسلم وتضر به في الدنيا، فهذه اليمين تبقى ملتحقة به وينتقم الله جل وعلا منه، كما قلنا دل الاستقراء قبل أن يموت. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أبو إسحاق أحد العشرة المبشرين، بعثه عمر رضي الله تعالى عنه أميرا على الكوفة، فمكث فيها ما شاء الله، ثم جاء وفد من الكوفة فسألهم عمر عن سعد، فكأن بعضهم ألمح على أنه لا يريده، فبعث عمر رضي الله عنه وكان حاكما عادلا أشبه ما يسمى في أيامنا هذه بلجنة تتقصى الحقائق، فجاءت هذه اللجنة إلى الكوفة فأخذت تسأل الناس عن سعد في المساجد، فيأتون المسجد يقولون: كيف أميركم سعد؟ فيدلي الناس بإجاباته، حتى دخلوا مسجدا لبني عبس الذين سكنوا الكوفة من بني عبس، فلما دخلوا فيه سألوهم عن سعد، فقام رجل قال: أما وقد سألتنا عنه؟ فإنه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، وقال كلمة أخرى كلها يرى أنها عيوب في سعد، وكان سعد حاضرا مع اللجنة، فلما سمعه سعد وكان سعد يعلم أن هذا كاذب وقد حلف، قال: اللهم إن كان عبدك هذا قد قال ما قال كذبا ورياء، فاللهم أطل عمره وعرضه للفتن. فعاش هذا الرجل ما شاء الله له أن يعيش حتى طال عمره، وأصبح رجلا أبيض الحواجب مع بياض الشعر، حتى تساقطت حاجباه على عينيه من شدة الهرم وكبر السن، ومع ذلك في هذا السن التي يعقل فيها كل ذي خبل كان يقف في شوارع الكوفة وأحيائها وأسواقها يتعرض للنساء ويغمزهن ويلمزهن وهو قد تجاوز المئة، فإذا قال له الناس: يا رجل اتق الله، يقول: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، فلا يجد في نفسه قدرة على أن يمتنع عن هذا. موضع الشاهد: إن اليمين الفاجرة من أعظم ما حرمه الله ومن كبائر الذنوب، وقد دلت الآية عليها: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم قال سبحانه: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا عود على بدء، عود على بدء. والمعنى: قلنا في الدرس السابق إن آية المباهلة نزلت بسبب من؟ وفد نجران. وقلنا إن وفد نجران يقولون إن المسيح ابن الله فيعبد كما يعبد الله حسب زعمه. هنا الله جل وعلا يقول ردا عليهم أنه لا يمكن أن يقع ولا ينبغي أن يقع أن الله جل وعلا يعطي بشرا الحكم، أي الحكم الحكمة والكتاب المنزل، ويجعله نبيا، ثم هذا العبد يقول للناس: اجعلوني ربا من دون الله. هذا لا يمكن أن يقع شرعا ولا قدرا، لا يمكن أن يقع لا شرعا ولا قدرا، بسبب بسيط، وهو أن الله أعلم حيث يجعل رسالته. هؤلاء الأنبياء الجم الغفير الله جل وعلا قبل أن يبعثهم علم تبارك وتعالى ما في قلوبهم، ولذلك لا يمكن أن يقع منهم خلاف ما أراده الله جل وعلا أن يكونوا عليه، لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية القدرية. من الناحية القدرية كل الناس في هذا سواء، لكن لا يقع منهم لا شرعا ولا قدرا. ولذلك قال الله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. طب ما الذي يقع؟ جاء الجواب: ولكن، أي الذي يقع والذي يقوله النبي: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كلمة رباني نسبة إلى الرب، وزعم بعض العرب أنها لفظ غير عربي وأنها غير مسموعة في لغة العرب، ولا أكثرون على أنها عربية، والمعنى اختلف العلماء فيه في معنى ربانيين. وجميع ألفاظ العلماء تدل على معنى متقارب، ومجملها أن يقال إن الرباني هو العالم الفقيه الذي يستطيع أن يسوس الناس بعقل وحكمة ويربي طلبته على صغار العلم قبل كباره. أعيد: الرباني هو العالم الفقيه الذي يستطيع أن يسوس الناس بالحكمة والحلم والعقل ويربي طلبته على صغار مسائل العلم قبل كبارها. إن جمع الإنسان هذا كله قدر له أن يكون من الربانيين في العلم. والحوادث المعاصرة ميزت كثيرا من الربانيين عن غيرهم، فالربانيون من العلماء لا يلقون الناس في المهالك. والشاطبي رحمه الله في الاعتصام وفي الموافقات وهي كتب في التأصيل العلمي بين كثيرا في معنى الربانية، وتكلم على ما ينبغي أن يكون عليه العالم الحق الذي يسوس الناس في أيام الفتن. العالم الذي يسوس الناس في أيام الفتن لا يهمه أن يجيب على السؤال، وإنما يهمه أن ينظر في المآل. أعيد: العالم الرباني الذي يسوس الناس أيام الفتن لا يهمه أن يجيب على السؤال حتى يقال عالم ويتخلص منها، وإنما يهمه أن ينظر في المآل قبل أن يتكلم، فينظر مآل قوله، مآل فتواه، وعاقبتها على عامة الناس قبل أن يتفوه بها، حتى يكون الناس على بينة من أمرهم في دين الله جل وعلا. وتلك منازل الكل يطلبها وقليل من يحصل عليها، بلغنا الله وإياكم إياها. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الباء في الحالتين سببية، الباء في الحالتين سببية، والمعنى: بما أنكم رزقتم الكتاب تعلمونه وتدرسونه وتدرسونه، فإنه ينبغي عليكم أن تكونوا ربانيين وأنتم تسوسون الناس. ثم قال سبحانه: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الواو هنا عاطفة على الصحيح، الواو هنا عاطفة، والمعنى أن هذا النبي يقول لقومه إن الله لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ذلك أن لب دعوة الرسل هي إقامة التوحيد. فلو جاء نبي وطلب من الناس أن يعبدوا الملائكة ويعبدوا النبيين لخالف هذا جوهر الرسالة التي بعث من أجلها. فما أنزل الله الكتب، ولا بعث الله الرسل، ولا نصب الله الموازين، ولا أقام البراهين إلا ليعبد وحده دون سواه. فعلى هذا كان بدهيا أن الأنبياء والمرسلين يأمرون الناس أن يفروا من الربوبية العبودية إلى أن يعبدوا الله جل وعلا، لا رب غيره ولا إله سواه. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الناس إذا علموا الكتاب وعلموا الحكمة تحركت الفطرة التي في أنفسهم وأصبحت مقبلة على الله، فكيف يعقل أن هذا النبي بعد أن أسلم الناس وأصبحوا مقبلين على ربهم جل وعلا يطلب منهم أن يعبدوا الملائكة أو أن يعبدوا النبيين؟ هذا لا يمكن أن يقع كما بينا، كما قال الله: ما كان، أي ما ينبغي ولا يمكن أن يقع، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ثم قال سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اختلف العلماء في تفسير هذه الآية على طريقين. طريق يرى وهم الأقل من العلماء أن هذه الآية شاملة لجميع الأنبياء، والمعنى عندهم أن الله جل وعلا بعث النبيين بغاية واحدة هي عبادته سبحانه، فيأخذ الله جل وعلا من كل نبي أن يبين هذا للناس وأن يعينه من بعده على هذا الطريق. هذا ما فهمه بعض العلماء، والأكثرون من العلماء وهو المحفوظ المنقول عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن هذه الآية منقبة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ويصبح معنى الآية على النحو التالي: أن هناك ميثاق، وهناك من أخذ الميثاق، وهناك من أخذ عليهم الميثاق. فأما الذي أخذ الميثاق فهو من؟ الرب جل وعلا، وهذا واضح. وإذ أخذ الله ميثاق، والذين أخذ منهم الميثاق النبيون وأتباعهم، النبيون وأتباعهم. وإنما ذكر الله النبيين فقط، وإنما اندرج فيهم الأتباع لأن الأنبياء رؤوس الناس، واضح؟ ما الذي أخذه الله منهم؟ أخذه الله منهم أنه متى ظهر نبينا صلى الله عليه وسلم في زمانهم يجب عليهم أن يتبعوه. متى ما ظهر نبينا صلى الله عليه وسلم في زمانهم يجب عليهم أن يتبعوه. ثم جاءكم رسول، المقصود به من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، والإصر بمعنى العهد، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ينجم عن هذا أمور، وهو المقصود من درس التفسير اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام حظنا من النبيين، ونحن حظه من الأمم، ولا نبي بعده ولا أمة بعدنا. وهذا النبي خصه الله جل وعلا بأمور، منها ما يشترك مع إخوانه من النبيين، ومنها ما هو خصيصة له صلوات الله وسلامه عليه. فمما يشترك فيه مع النبيين، مر معنا أن النبي تنام عينه ولا ينام قلبه، وأنه يخير عند الموت، وأنهم يدفنون حيث يقبضون، وأنهم مؤيدون بالوحي. هذا كله يشترك فيه النبي عليه الصلاة والسلام مع غيره من الأنبياء. ثم خصه الله جل وعلا بخصائص عدة صلوات الله وسلامه عليه، منها هذه الخصيصة، وهي أن الله جل وعلا أخذ العهد والميثاق من النبيين من قبل، أنه متى ظهر صلوات الله وسلامه عليه في زمانهم أن يتبعوه. وهو عليه الصلاة والسلام ظهر وليس هناك نبي، وآخر الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم، وبين عيسى ونبينا عليه الصلاة والسلام قرابة 6 قرون، وهو آخر الأنبياء أي عيسى قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن موسى بن عمران كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. ولذلك الذين قالوا إن الخضر حي، الخضر صاحب موسى المعروف، في قول للعلماء أنه حي، هذا وإن كان مرجوحا، نقول من أعظم الأدلة على أن الخضر غير حي أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في لواء يوم بدر، ويوم بدر جمع الله جل وعلا فيه على تلك الأرض، على أرض بدر، خيرة الله جل وعلا من خلقه تحت اللواء في يوم بدر. وذلك اللواء كان تحته النبي عليه الصلاة والسلام وجبرائيل، فلو أن الإنسان صنع ما صنع من الدين والمناقب والعطايا والإمامة وغير ذلك لا يمكن أن يصل إلى الدرجة التي أعطاها الله جل وعلا أهل بدر يوم بدر، فإن الله جل وعلا أخرجهم من بيوتهم ليكونوا مع نبيه صلى الله عليه وسلم. وحسان بن ثابت قال مفتخرا في شطر بيت لم تعرف العرب فخرا أعظم منه، أنه قال: جبريل تحت لوائنا ومحمد. موضع الشاهد: لو كان الخضر حيا لوجب عليه شرعا أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يومها في أعظم الحاجة إلى النصرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى أهل بدر من أصحابه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام لعمر في قصة حاطب: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فلا يعدل مقام النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر وأصحابه أي مقام لأي أحد بعدهم من أهل الدنيا، لا من الصحابة ولا من غير الصحابة. فإن لم يكن من الصحابة من باب أولى، كل ما يصنعه الناس بعد جيل الصحابة لا يمكن أن يرقى لصنيع المسلمين 314 الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر. موضع الشاهد هذه، كنا نتكلم عن قضية أن الخضر يجب أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العهد أول خصائص أو واحد من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. من خصائص عليه الصلاة والسلام أن الرسول يبعث إلى قومه خاصة، وهو عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة. من خصائص عليه الصلاة والسلام أن الجن كذلك بعثه الله جل وعلا إليهم. ولما عاد عليه الصلاة والسلام في وادي نخلة بعد خروجه من الطائف وأخذ يقرأ القرآن ويقوم الليل يتلو آيات ربه، جاء الجن فاجتمعوا عليه. قال الله جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. عبد الله يعني من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. يدعو من؟ يدعو ربه. كادوا يكونون عليه لبدا، اللبد الشيء إذا تجمع. فالجن لما سمعت قراءته صلى الله عليه وسلم وتوسله إلى ربه في ظلمة الليل في وادي نخلة أقبلت رغم شدة جبروتها وأنها مخلوقة من نار، أحاطت به صلى الله عليه وسلم وأخذت تسمع ما يقوله. وأخذت تسمع ما يتلوه ويقرأه صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل، رغم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم ولم يرى الجن وهم يستمعون إليه. ولذلك قال الله له: قل أوحي إلي، أي أنا لا أدري، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وإلا هو صلاة الله وسلامه عليه اجتمعوا حوله وسمعوا قراءته وتلاوته وتهجده وتعبده لربه ودعائه لله وهو لا يعلم عنهم شيئا. فلما مضى صلوات الله وسلامه عليه أخبره ربه بأن الجن كانت تستمع إليه. من خصائصه صلى الله عليه وسلم رحلة الإسراء والمعراج، وهذه أشهر من أن تعرف. ومن خصائص صلوات الله وسلامه عليه أن الله يعطيه يوم القيامة مقام الوسيلة، وهو المقام المحمود. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه. فالوسيلة حق له صلوات الله وسلامه عليه من ربه، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. والمقام يطول، لكن الذي يعنينا أن يكون الفرد محبا متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي عصرنا هذا كثر المشاهير من أهل الحق ومن أهل الباطل، وبالغ الناس فيهم بالذات مبالغات الناس في أهل الباطل. والمؤمن التقي العاقل الذي يعلم ويتلو كتاب الله حقا لا يقبل أن يعظم في قلبه إلا من؟ إلا الله. القلب يا أخي مثل الكعبة، القلب مثل الكعبة، فالكعبة لا يليق أن يكون عليها صور لأنها بيت الله. وقلب المؤمن لا ينبغي أن يعلق بأحد إلا بمن؟ إلا بربه جل وعلا، أو من أمرنا الله جل وعلا أن نحبه كنبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن نحبه صلوات الله وسلامه عليه لأن الله جل وعلا أمرنا بحبه، ولا يمكن أن يرقى حبنا له كحبنا لربنا تبارك وتعالى. كما أن المبالغة في مدح أهل الحق يخرج بهم كذلك قد يدخلهم في الفتن، وهذا حاصل في عصرنا. فإن الإنسان من طلبة العلم يحمد له حبه للعلماء وحبه للدعاء، وهذا شيء من فضائل الأمور، لكن لا يحسن المبالغة في تعظيم الدعاء ولا العلماء ولا المدرسين ولا غيرهم مبالغة يتجاوزون بها عن الحد، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وربما أعجبت الإنسان نفسه من كثرة مبالغة الناس في تعظيمهم له وثنائهم عليه وتقبيلهم لرأسه يوما بعد يوم، مرحلة بعد مرحلة، فيدخله والعياذ بالله ما يدخله ما يكون سببا في هدم دينه وهدم دين أتباعه. وقد ذكر بعض العلماء الثقات رحمه الله في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم كيف يبلغ الناس أحيانا بهم الضلال إلى ما لا نهاية، أن رجلا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يظن نفسه أنه من أولياء الله من أصحاب الطرائق المذمومة، فرآه رجل من العامة كان يجلس بجنب هذا العالم المتوفى الذي كتب هذا بيده وأنا قرأته، كان يجلس بجواره. فلما جاء هذا الرجل قام هذا العمي وأجلس هذا الرجل مكانه، فلما فرغت الصلاة، وهذا في الحرم النبوي، قال هذا العالم وهو من أساطين العلماء، قال له: يا هذا، مرة أخرى لا تقم من مقامك في الحرم لأحد ولو كان القادم أبو بكر وعمر. قالها للعامي والرجل يسمع. فماذا أجاب العامي؟ وانظر إقرار الرجل. قال العامي: هذا أفضل ممن ذكرت، أفضل من أبي بكر وعمر. قال الشيخ رحمه الله يقول: وهذا يسمع ولا ينكر شيئا عياذا بالله. هذا الذي قال هذا، هذا عامي جاهل، وهذا الذي قبل هذا ربي يوميا تدريجيا من مبالغات الناس وثنائهم حتى وصل إلى هذه المرحلة فصدق كذب الناس. من هذا يفهم أنه أحيانا بعد الدرس بعض الطلاب جزاهم الله خير يسلمون يقبلون الرأس، لا داعي لهذا. إذا كنت ولا بد أن تسلم على الشيخ صافحه، إذا قدم الإنسان من سفر لا بأس، لكن أن يقبل كل شيخ بعد كل درس على رأسه أو على غير ذلك هذا لا يحسن، فتنة للمحاضر وذلة للمتبوع. والعاقل من حرر نفسه وحرر الناس من رقة أحد إلا لمن؟ إلا لله جل وعلا. انتهينا من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما بينا، وقلنا إن محبته عليه الصلاة والسلام مندرجة في حبنا لربنا تبارك وتعالى. ثم إن هذه المحبة ينبغي أن تنقلب إلى سلوك، فكما ينبغي أن تستقر في القلب ينبغي أن تنقلب إلى سلوك. كيف تنقلب إلى سلوك؟ أن الإنسان ينظر أين هديه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس الدين أن تأخذ من الدين ما يناسبك وتترك ما لا يناسبك، ولكن الدين أن تعلم أنه مبني على قاعدة واحدة. القاعدة هذه قالها صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإن أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. القدرات تختلف. أما النهي الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم يجب أن تنتهي عنه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الزنا، عن شرب الخمر، عن إيذاء المؤمنات، عن أمور عدة من المحرمات، هذه لا مجال للأخذ والعطاء فيها، ينتهي المؤمن. أما ما أمرنا الله به فالناس يختلفون، لا يمكن أن نطالب الناس بالأمر الكلي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فأتوا منه ما استطعت. فمثلا صيام 3 أيام من كل شهر، صيام يوم وإفطار يوم، هذا أمر محمود لكن ليس كل الناس يطيق الصيام. الأمر بالإنفاق أمر محمود لكن ليس كل الناس يملك المال. وعلى هذا قس أمورك، أن ما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام افعل منه ما تستطيع أن تفعله. أما ما نهاك النبي عليه الصلاة والسلام عنه فانتهي عنه بالكلية، حتى يكون اتباعك لنبينا صلى الله عليه وسلم طريقا لك إلى رحمة الله جل وعلا ومغفرته، ثم في جناته جنات النعيم. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولا تنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أي بعد أن بين الله هذه الحجج وأوضح الله تلك الطرائق وأقام الله جل وعلا تلك البراهين، فجاء من الناس من أعرض وتولى ولم يقبل نداء الله تبارك وتعالى له، فلا ريب أنه من الفاسقين. وقد قلنا في درس سابق أن الفسق ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. قلنا: فسق يخرج من الملة كقول الله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، وفسق غير مخرج من الملة، قال الله جل وعلا: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ومن القواعد العلمية أن العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، والله عطف الكفر والفسوق والعصيان بعضها على بعض، فدل على أن الكفر غير الفسوق والفسوق غير العصيان. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم قال سبحانه: فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أفغير دين الله يبغون، الهمزة للاستفهام، الهمزة للاستفهام. ونوع الاستفهام هنا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، أي المعنى: كيف يبغون دينا غير دين الله، والمعنى: كيف يبغون دينا غير دين الله، كيف يبغون دينا غير دين الله. من عرف هذه الحجج وعرف هذه البراهين واستبانت له لا يمكن أن يقبل دينا غير دين الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله جل وعلا أن مما يدلهم على أنه ينبغي أن يتبعوا الله أن الله قال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. اللام هنا للملكية، وقد جاءت معنا في آية الكرسي لما قلنا إن الله يقول له ما في السماوات والأرض، وقلنا إن الملك كم قسم؟ قسمان، ملك حقيقي وملك صوري، وقلنا إن ما يجري في الدنيا اليوم هو ملك صوري، وأن الملك الحقيقي أصلا لمن؟ لله. وقلنا إن ما تملكه اليوم إما أن تذهب عنه وإما أن يذهب عنك، ولذلك قال الله جل وعلا الملك يومئذ الحق للرحمن، مع أن الملك يومئذ واليوم لله. وقال الله جل وعلا في آخر الانفطار والأمر يومئذ لله، ولا شك أن الأمر كل يوم لله، لكن المقصود حتى الحالة الصورية تغيب وتذهب. أفغير دين الله يبغون وله أسلم، أي انقاد وخضع واستسلم لله تبارك وتعالى طوعا وكرها. هذا من الأضداد، ويسميه البلاغيون طباق، إذا جاءت الكلمتان متضادتان يسميها البلاغيون طباق، الليل والنهار طوعا وكرها، طوعا وكرها، طوعا معروفة وكذلك كرها، لكن نفرق ما بين كرها بفتح الكاف وكرها بضم الكاف، وهذه من اللغويات، وهذه شرحناها في دروس متفرقة. نقول إن الكره هي المشقة الخارجة عنك التي لا تريدها، المشقة الخارجة عنك التي لا تريدها، الأمر الذي تجبر عليه وأنت لا تريده، هذا يعبر عنه بماذا؟ بالكره. وأما الكره بضم الكاف فهي المشقة التي تريدها رغم أن فيها مشقة، المشقة التي تطلبها أنت لأن فيها منفعة رغم مشقتها. وبالأمثال يتضح الحال. الحال الكره مثل قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقول الله تبارك وتعالى لا ترث النساء كرها، أي وهن غير راضيات. أما الكره فإن الله كتب الحمل على بنات حواء، وقال سبحانه وتعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها، فالمشقة التي تأتي للمرأة مشقة الحمل مشقة مرغوبة أو غير مرغوبة؟ مرغوبة، ما من امرأة إلا وهي تريد أن تلد وتحمل، فهذه مشقة مرغوبة، لذلك عبر الله جل وعلا عنها بالكره. أما عندما تكون غير مرغوبة تسمى كره بفتح الكاف، قال الله جل وعلا عن الجهاد في سبيله كتب عليكم القتال وهو كره لكم بضم الكاف، والجهاد فيه مشقة لأنه فيه ذهاب أرواح وذهاب أبدان وذهاب أموال، وينر الناس فيه من العناء والمشقة الشيء العظيم، لكن ما فيه من أجر، ما يتعلق به من ثواب، ما ينال المسلم به من قربات عند الله، هذا يجعله محبوبا إلى النفوس، لذلك عبر الله جل وعلا عنه بضم الكاف. ثم بين سبحانه وتعالى دلالة ملكه وعظيم عطائه فقال جل ذكره وإليه يرجعون، أي أن مآبهم ومردهم إلى الله تبارك وتعالى، وهذه آية من مثاني القرآن سيأتي عنها الحديث تفصيلا. هذا ما أردنا بيانه، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق، وفي الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى نواصل ما يتيسر من تفسير سورة آل عمران، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. تأملات قرآنية.